والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبنا رعايتها